حبايب بالنبي قربوا من وردنا ده احنا ليلة فرحنا تسوى 100,000 سنة يا حبايب بالنبي قربوا من وردنا ده احنا ليلة فرحنا تسوى 100,000 سنة ورد البساتين خطاب الياسمين ورد البساتين خطاب الياسمين والليلة ما حدش قده هنا قربوا ينجم على أحلى قمر باركوا لقولوا الاسم أضر قربوا ينجم على أحلى قمر أحلى قمر باركوا لقولوا الاسم أضر دعريس متربي دعريس متربي وعنده نظر خد بنت أصول تعرف ربنا يا حبايب النبي قربوا من وردنا ده احنا ليلة فرحنا تسوى 100,000 سنة يا حبايب النبي قربوا من وردنا ده احنا ليلة فرحنا تسوى 100,000 سنة قمر العرسان هللالو وجيرانه كل الناس قالوا قمر العرسان هللالو وجيرانه كل الناس قالوا خد زهرة ناس تتشال عالراس والكل بارك له غنى له ونسيم الفرح بقى قريب من قلب الطيبة والطيب والطيب والحصوة في عين اللي يعيب واللي ما صلىش على النبي مننا يا حبايب النبي قربوا من وردنا ده احنا ليلة فرحنا تسوى 100,000 سنة يا حبايب النبي قربوا من وردنا ده احنا ليلة فرحنا تسوى 100,000 سنة عرايسنا كتير وفي كل مكان وعرسنا ما بصش عالالوان عرايسنا كتير وفي كل مكان وعرسنا ما بصش عالالوان خد قلب امين تشهد له العين واللي بيختار الدين كسبان واللي للجار هيقول للجار الطيب قلبه عارف يختار والسهرة تحلى مع الأنوار والدنيا تسمع أحلى غنى يا حبايب النبي قربوا من وردنا ده احنا ليلة فرحنا تسوى 100,000 سنة يا حبايب النبي قربوا من وردنا ده احنا ليلة فرحنا تسوى 100,000 سنة يا حبايب النبي